بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. أما بعد، أود التنبيه لأننا سنؤجل درس عمدة الأحكام نظرا لقرب الاختبارات وارتباط كثير من الطلاب المتابعين لهذا الدرس بالاختبارات، ونستأنف إن شاء الله بعد انتهاء الاختبار. واليوم سيكون حديثنا عن بعض التنبيهات، عن بعض المخالفات المتعلقة بشهر رجب، وكذلك بعض ما قد يحصل من بعض المصلين الذين يأتون إلى هذه الأماكن، بل من بعض الإخوة الذين يكونون في هذه البلاد، كما سننبه على يعني بعض المخالفات. أيضا أود التنبيه لأن غدا سنتوقف عن الدرس نظرا لارتباطي بمحاضرة في مسجد قباء بعنوان البدعة حقيقتها وأقسامها، وأود أن أحث الإخوة على الحرص على هذه المحاضرة وعلى ما كتب في هذا الموضوع، فإن فتنة المسلمين اليوم هو في عدم فهم هذه المسألة على حقيقتها، وهي حقيقة البدعة. والناس ما بين إفراط وتفريط، ما بين متوسع في البدع ولا يكاد يقيم السنة، ويدخل في أبواب شتى من البدع، وما بين متشدد قد يبدع من غير تبديع. وستكون إن شاء الله المحاضرة في تأصيل يعني حقيقة البدعة وبيان أقسامها، ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. ولهذا غدا نتوقف عن الدرس نظرا لارتباطي بهذه المحاضرة، وأما في بداية الأسبوع القادم فنستمر في درسنا بعد العشاء في مثل هذا الوقت في درس رياض الصالحين، وأيضا لن نطيل في الدرس إذا رغب بعض الأخوة الحضور، فإنه يمكن أن يجمع إن شاء الله بين الدرس والمذاكرة، ولن تكون هناك إطالة يعني على الأخوة، خصوصا من تعودوا صلاة العشاء في هذا المسجد وكذلك تعودوا المداومة على الدرس، فنود أن يستمر العمل. وكما دائما ننبه على أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، فالاستمرار مع اختصار في الوقت خير من الانقطاع. وأما موضوع الحديث هو التنبيه على بعض المسائل، خاصة ما يتعلق بما أحدث في شهر رجب، ونحن في قد دخلنا في هذا الشهر، ومعلوم أن هذا الشهر هو من الأشهر الحرم التي يعني دلت النصوص على حرمتها وعلى تعظيم حرمتها، وسبق التنبيه على عظمة هذه الأشهر، ولكن هناك بدع أحدثت في هذا الشهر على وجه الخصوص. من هذه البدع ما يعرف بصلاة الرغائب، وهي ما أحدثه المحدثون من إحداث صلاة في أول خميس من أول الشهر، من أول خميس في الشهر، فإنهم يصومون ذلك اليوم، ثم أحدثوا صلاة بين المغرب والعشاء يصلون 12 ركعة على طريقة مخصوصة مبتدعة، ثم يحيون تلك الليلة ويزعمون أن هذه عبادة فاضلة. ويروى فيها حديث موضوع في فضل صلاة الرغائب، وهذا الحديث ذكره عامة من كتب في الموضوعات، ذكره ابن الجوزي والصنعاني والشوكاني، وحكم بوضعه العلماء كابن القيم والنووي وابن حجر، ونقل بعضهم اتفاق العلماء على أن هذا الحديث موضوع لا أصل له. والأصل في العبادات كما تعلمون التوقيف، فإن العبادات توقيفية، فلا يجوز لإنسان أن يحدث يعني عملا مشروعا من غير دليل. والنفوس قد تزين لبعض الناس هذه البدع ويزعمون أنها مما يعني يعين على الخير وأنها مما يتقرب به إلى الله عز وجل، فإن هذا الأمر قد حسم وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر كما في حديث العرباض بن سارية قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فلا يجوز للإنسان أن يحدث عبادة لم تشرع، والأصل في العبادات التوقيف، فلا عبادة إلا بنص قاطع يدل على مشروعيتها، وإلا فهي من البدع المحدثة. وهذه البدعة أيضا لم تعرف في القرون المفضلة، بل ذكر العلماء أنها أحدثت في القرن الخامس ولم تعرف في القرون المفضلة، القرون الثلاثة المفضلة، بل ولا في القرن الرابع، وإنما أحدثها المحدثون بعد ذلك. وهذا على طريقة كثير من أهل البدع الذين أحدثوا بعض البدع في بعض المواسم وداوموا عليها، وكل هذه بدع محدثة ما أنزل الله بها من سلطان، ولا يثاب الإنسان عليها، بل إنه يأثم. فإن التقرب إلى الله بعمل مبتدع صاحبه آثم، ولا يظن البعض الآن أنه لا يقبل فقط، بل إنه آثم، لأن البدعة مخالفة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وإياكم ومحدثات الأمور. فالمبتدع عاصي للنبي صلى الله عليه وسلم، ومعصية النبي صلى الله عليه وسلم إثم ويحاسب الإنسان عليها. وثم إن البدع يلزم منها لوازم باطلة، وهو الاستدراك على الشريعة، ودعوى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين كل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال، وكأن المبتدع يستدرك على الشريعة. ولهذا قال سفيان بن عيينة: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. ومعنى هذا أن المبتدع لا يتوب ما دام يرى أنه محسن، ولا يشفع له أيضا في الأجر حسن النية. لو كان حسن النية فإنه لا يؤجر على ذلك، ولكن إن كان جاهلا أو متأولا فإنه يعذر في العقوبة، وأما الأجر فإنه لا يؤجر. ولهذا لا يشك في نية ذلك الرجل الذي صلى بحضور النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فهذا له حسن نية وصلى بما يعني يعلم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاته غير صحيحة، وإن كانت هذه ليست بدعة، لكن المقصود أن كل عمل أدي على غير الطريقة المشروعة فإنه لا يقبل، سواء كان النقص من جهة الابتداء أو من جهة النقص الذي يرجع إلى النقص العبادة. فالمبتدع ولو كان حسن النية فإن الله عز وجل لا يقبل منه، ولكن إذا كان جاهلا قد يعني ترفع عنه العقوبة لجهله، وأما أن يؤجر على بدعته فلا يؤجر. ولذا قال الله عز وجل: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فهؤلاء يحسبون أنهم على خير، ومع هذا أخبر الله عز وجل عن ضلال سعيهم وعن بطلان أعمالهم. فلا يغتر الإنسان يعني بحسن النية، ولا تزين له نفسه الأعمال، وإنما الدين اتباع. من أراد أن يعبد الله بعبادة فليرجع إلى الكتاب والسنة، فلا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأمور المحدثة في شهر رجب الاحتفال بليلة 27 من شهر رجب، بدعوى أن هذه الليلة حصل فيها الإسراء والمعراج، وهذه أيضا بدعة محدثة نبه العلماء عليها وكتبوا عنها كثيرا، وما زالوا يحذرون منها، وقل بحمد الله في مجتمعات المسلمين التي ينتشر فيها العلم قل العمل بهذه البدعة، ولكن أيضا ننبه حتى لا يغتر بعض المسلمين بهذه البدعة، فإن هذه بدعة محدثة. أولا الإسراء والمعراج كما ذكر العلماء ومنهم شيخ الإسلام بن تيمية أنه لم يثبت حديث صحيح بتحديد وقت الإسراء والمعراج، ولهذا اختلف العلماء اختلافا كبيرا فيه، هل هو في ربيع الأول أو في رجب، وهل كان في السنة يعني ما قبل سنة من الهجرة أو قبل سنة ونصف أو قبل سنة وثلاثة أشهر، خلاف كبير، أو هو في رجب أو في ربيع أو في غيرهما، وإذا كان في رجب هل هو في 27 أو في غيرها من الليالي، كل هذا محل خلاف، ولم يثبت نص قاطع بتحديد ليلة الإسراء والمعراج. ثم لو ثبت وعرفت هذه الليلة أنها في ليلة كذا فإنه لا يجوز الاحتفال بها، لأن الاحتفال بها على وجه التقرب بدعة، والله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا صوابا، ولا يجوز الإنسان أن يستحسن بعقله تعظيم ليلة من الليالي. ونظير هذا لو أن الناس احتفلوا بليلة الجمعة أو ما يحتفل به بعض أهل البدع من ليلة المولد، كل هذه أمور محدثة، الدين ليس مبناه على الاستحسان وإنما مبناه على الاتباع، فالاحتفال بهذه الليلة وما يفعله بعض الناس من إحداث صلاة بين المغرب والعشاء في ليلة 27 وقيل إن هي صلاة الرغائب، وكذلك إحياء هذه الليلة بالقصائد وبمدح النبي صلى الله عليه وسلم واختلاط الرجال بالنساء وخروج الناس في زينة في هذه الليلة، كل هذه أمور محدثة يجب على المسلمين أن ينكروها، ومن كان يفعل ذلك فليتوب إلى الله عز وجل وليعلم أن هذه بدعة محدثة، وأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم هو باتباع شرعه وباتباع دينه واتباع سنته عليه الصلاة والسلام. ولهذا نحذر إخواننا، وعلى طلاب العلم أن يقوموا بواجبهم بالتنبيه وتوجيه المسلمين، وأن يرفقوا أيضا في دعوتهم بالمسلمين، لأننا نحتاج في الدعوة إلى رفق. بعض الشباب الآن إذا رأى مخالفا قد يشدد عليه وقد يظن أن كل مخالف متعمد، لا، كثير من المسلمين يريدون الخير، بل لا نشك أن يعني من يتقرب إلى الله يعني بالصلاة والصوم والحج أن هذا يريد الخير وأنه محب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لكن بعض المسلمين يعني تخفى عليهم السنة ويدخلون في بعض البدع بجهل، فهؤلاء يبين لهم السنة ويرفق بهم وتبين له الأدلة وتزيل عنها الشبهة، فإن هذا من أفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل، وهو أن يهتدي الخلق على يدك، هذا هو سبيل الأنبياء أنهم هداة إلى دين الله عز وجل، يدعون إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم مع الرفق ومع التنبيه على الأخطاء. وأما المعاند المكابر فهذا قد يعرض عنه وقد يزجر بهجر أو بغيره إذا كان معاندا مكابرا، ولكن ليس كل مخالف كما قد يظن البعض أنه معاند مكابر، بل يحتاج من يبين له وينصح له ويبين له الأدلة وتقول له أنا أحب لك الخير وأنا ما نصحتك إلا من حبي لك ومن حب الخير لك، والمسلم يعني مرآة أخيه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، وهكذا يتودد إليه لعل الله عز وجل يعني أن يهديه وأن يقبل بقلبه على الاستجابة وينال بذلك هذا الداعية الأجر العظيم في اهتداء ذلك الرجل على يديه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب عشية خيبر لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، فهذا هو المكسب، وهو أن يهتدي الخلق على يديك، فتنبهوا إلى هذه المسألة. أيضا ليس هناك شيء من البدع من الأعمال المشروعة في شهر رجب في يخص بها هذا الشهر دون غيره من الأشهر، كإحداث صيام في رجب فإن هذا ليس من السنة، وإنما يصام فيه ما يصام في غيره، يصام الأيام البيض، صام الأيام البيض والاثنين والخميس، أي لا يخص بعبادة لا صلاة ولا صيام ولا ذكر، إلا أن يكون وقت فراغ، يعني رجل يعني وجد نشاطا وفراغا يعني في هذا الشهر كان يكون وقت إجازة له وأحب أن يصوم لا بأس. وأما أن يخص هذا الشهر بصيام فإن هذا ليس يعني من السنة، وإنما هو كغيره من الأشهر، وإن كان هو من الأشهر الحرم، والأشهر الحرم هذه من الأمور التي تعظم فيها المعصية، لأن الله عز وجل يعني حرمها وحرم فيها القتال، وكذلك المعاصي إذا حصلت في الأشهر الحرم هي أعظم منها في غيرها. أيضا من الأمور التي أنبه عليها وهي مما يتعلق بما نراه ونشاهده وقد تكرر كثيرا من رواد هذا المسجد من المقيمين ومن الوافدين، وهو ما تلاحظونه من دخول بعض المصلين إلى هذا المسجد وقد لبسوا السراويل التي لربما كشفت العورة، يعني تكشف العورة بحيث أنه إذا سجد أو ركع قد تبدو فخذه. وكنت قد يعني وأنا في طريقي إلى المسجد قبل صلاة المغرب بل قبل خروجي من البيت قررت لكثرة ما أرى التنبيه على هذا، وأنا في طريقي رأيت رجلا كبيرا قد يتجاوز 40 يقود دراجة وقد لبس سروالا لربما يعني انكشفت بعض الفخذ، ونحن لا نستحل النظر لهؤلاء ولكن من أول نظرة قد يبدو للإنسان أن بعض الفخذ قد انكشفت، وهو رجل كبير ليس بصغير. هذا في الطريق، وأنا داخل المسجد رأيت شابا يدخل باب المسجد قبل صلاة المغرب ويلبس أيضا سروالا لا أدري هل ستر الركبة أم لا، فقلت له كيف ستصلي، فابتسم. فهذه والله أمور عظيمة نحن لا نراها، يعني خاصة في هذا المسجد وفي المساجد، كيف مسلم يدخل المسجد يريد الصلاة وهو لم يستر عورته؟ ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، فهذا كنا نراه في الأسواق في الطرقات، الآن أصبحنا نراه في المساجد بل في هذا المسجد، والإنسان الآن أصبح يغض الطرف بل يعني لا يستحل أن ينظر إلى هؤلاء لأنهم قد كشفوا عوراتهم. فهذه أمور خطيرة يعني تدل يعني والعياذ بالله على خلل كبير جدا، كيف مسلم يعني كرمه الله بالإسلام وكرمه بهذا الدين يأتي إلى المسجد وقد كشف عورته، فصلاته باطلة غير مقبولة إذا انكشفت العورة، وهو غير معذور في هذا إلا لمن كان عاريا فقيرا، فالعلماء تكلموا في صلاة العاري، أما هؤلاء لا يفعلون ذلك من فقر وإنما هو تقليد يعني للكفار. ولهذا أقول أن هذه المخالفة هي منافية للشرع وللعقل وللفطرة وللذوق وللأدب وللمروءة، مخالفة لكل هذه الأمور، مخالفتها للشرع ظاهرة أن فيها كشف للعورة وفيها تشبه بالكفار، هذه الملابس لا توجد في المسلمين، والمسلم لو كان فقيرا معدما يعني قد يقترض ليشتري لباسا يستر به عورته، أما هذه ما جاءت إلا من الكفار يتشبهون بهم في أدنى يعني أحوالهم وهو حال العري بل حال القذارة، لباس ملابس ممزقة قذرة يتشبهون بهم فيها، سبحان الله يعني أي تقدم وأي حضارة في إنسان يعني شرفه الله بالعقل يلبس لباسا يعني قذرا ممزقا لا يستر عورته ويرى أن هذا من الرقي، وهذا دليل على أن هذا انتكاس في الفطرة، يعني الفطرة جبل الناس على الفطرة، لو أتيت طفلا صغيرا يعني لا يتجاوز السنتين وأتيت به أمام الناس وقد انكشفت عورته يبكي ويصيح حتى يفر من الناس حتى لا ترى عورته، والإنسان إذا انكشفت عورته يعني يستحي حياء عظيما، أمام الناس. فكيف هؤلاء يدخلون المساجد وكأنه لم يحصل شيء؟ والله لا تدري أين ذهبت العقول. يعني هذا لو كان عند أبنائه الصغار يستحي، حتى عند أبنائه. فكيف يكون الآن في مسجد يدخل وكأنه لم يفعل شيئا، والناس ينظرون إليه ويتعجبون منه وكأنه لم يصدر منه يعني شيء؟ فهذا انتكاس يعني في الفطرة. كذلك هذه من أعظم خوارم المروءة، وبهذا تسقط شهادة هؤلاء. ولو رأى قاضيا رجلا يدخل المسجد بهذه الصورة ثم جاء ليشهد عنده ما قبل شهادته، لأن من شروط قبول الشهادة سلامة المروءة وأن يكون الرجل على مروءة. معلوم أن هذا ليس من المروءة، بل ذكر بعض العلماء أن من المروءة إذا كان في بلد من المروءة فيه تغطية الرأس، فإن من خوارم المروءة كشف الرأس مثل ما هو الآن في بلادنا. ولكن نحن لا نقول بهذا نظرا لكثرة الوافدين من إخواننا الذين تعودوا هذا في بلدانهم في كشف الرأس، لكن نقول أن العبرة في هذا بما ذكره العلماء من أنه إذا كان كشف الرأس في بلد من المروءة فيه تغطية الرأس فكيف بكشف العورة. ولهذا ذكر العلماء كما ذكر العلماء في السياسة الشرعية أن من بعض أنواع التعزير هو كشف الرأس. يعني في بعض البلدان من التعزير هو أن يكشف رأس الرجل في المجالس، ويعني يراه الناس وقد كشف رأسه. فكيف هؤلاء الآن بكشف العورة؟ وليست يعني في مكان يعني بعيد، بل هو في المساجد. يعني هذا الآن لو أنه بقي في بيته ولم يخرج إلى المسجد، يعني لا إذا لا كان لا يجد لباسا يستر به عورته فهو معذور. فكيف هو يجد اللباس يخرج بهذه الصورة المزرية وفي مرأة من المسلمين؟ ولهذا يجب على أهل العلم وعلى طلاب العلم أن ينصحوا لهؤلاء. وأنا دائما يعني ضد التشدد والتعنيف والقسوة، ولكن نقول نصح مع الرفق واللين. يعني ننصح مهما حصل يعني من هؤلاء، يعني لا ننسى الرفق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكون الرفق في شيء إلا زانة، والله عز وجل يقول ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فنحن ندعو وننصح، وحقيقة نحترق، والإنسان يعني يغضب غضبا شديدا ويتألم ويجد والله هذا يعني في نفسه أياما عندما يرى مسلم يدخل المسجد بهذه الصورة. لكن مع هذا ندعو لهم ونسأل الله أن يهديهم مع النصح لهم. وحبذا يعني لو يمنع هؤلاء من دخول المساجد بهذه الصورة، لأن صلاته غير صحيحة، صلاته باطلة. إذا كان الآن يمشي وهل تقول هل سترت الركبة أم لا؟ فكيف إذا سجد وركع؟ فهذا مخالف أيضا للأدب. يعني لو أتيت الآن لرجل صاحب أدب وقابلك في بيتي بهذه الطريقة، والله تستحي وتعتذر من الدخول، تقول هذا الرجل في هيئة غير طبيعية أو في هيئة لا تسمح لي بلقاء. فكيف هو يسير في الطريق أمام الناس ويقابل الكبار والصغار؟ ولو دعي هذا لمقابلة وجيه أو عالم أو قاضي أو إمام مسجد أو أمير أو ملك، هل سيذهب بهذه الهيئة؟ فكيف الآن يدخل المسجد ويناجي ربه بهذه الصورة المزرية التي فيها تشبه بالكفار، بل فيها مخالفات كثيرة جدا من وجوه كثيرة، تشبه ومعصية وستر للعورة وكشف للعورة وبطلان للصلاة ومجاهرة بالمعاصي وقلة يعني حياء. كل هذه أمور يعني تدل على خلل وعلى فساد، ويخشى والله على هؤلاء أن ينقلهم التشبه بالكفار في هذه الأمور المزرية إلى ما هو أعظم، وأن يعني يتشبه بهم فيما هو أعظم. ولهذا التشبه بالكفار هو طريق الردة والعياذ بالله، فإن الرجل لا يزال يتشبه بهم في الظاهر حتى يوافقهم في الباطن، كما ذكر هذا الشيخ الإسلام بن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم. فهذه مسألة خطيرة، يجب على المسلمين أن يتعاونوا فيما بينهم وأن يناصحوا هؤلاء الذين تظهر عليهم هذه الأمور، وكنا لا نراها، بل في العام الماضي لا تكاد ترى العين من يفعل هذا، وفي هذه السنة رأينا هذا متكرر كثيرا في هذا المسجد، من يدخل بهذه الصورة. فالواجب على المسلمين أن يتعاونوا فيما بينهم وأن يناصحوا هؤلاء حتى لا نصاب بعقوبة من الله عز وجل أن نرى صاحب المخالفة ولا ينكر عليه. أيضا من الأمور التي ينبغي التنبيه لها أن من يقوم بلباس البنطال فإن بعضهم يلبس البناطيل الضيقة التي تجسم الجسم، وهذه لا تجوز أيضا لأنها تجسم الجسم، وهو أحد أقوال أهل العلم في تفسيرهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم في وصف النساء اللاتي وصفهن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كاسيات عاريات. قالوا معنى كاسيات عاريات، كيف كاسيات؟ كاسيات عاريات. قالوا لباس يكسو ولكنه يصف العورة فهو عري. قالوا هو الضيق الذي يجسم البدن، ومنهم من قال الشفاف الذي يشف عن البدن، وهذه الألبس والبناطيل الضيقة التي تراها تجسم البدن حتى تستحي تنظر في الرجل وبدت عليه جميع يعني مقاطع البدن وكأنه عاري، فلا يجوز لمسلم أبدا أن يلبس هذه البناطيل بهذه الصورة. الأمر الآخر بعضهم يلبس يعني بعض القمصان التي تكون قصيرة، فإذا ركع أو سجد بدا جزء من ظهره ولربما بدا ما تحتها، وهذا أمر أيضا يعني خطير وتبطل الصلاة بكشف العورة، لأن هذه عورة ولا يجوز لمسلم أن يصلي بهذه الطريقة. فما الذي يحمل المسلم على هذا الأمر؟ أما من يعني اضطروا للبس هذه البناطيل فيراعوا أن تكون واسعة وأن تكون القمصان يعني أيضا نازلة بحيث لا تكشف يعني العورة، وأما من كان في غنى عنها عن هذا اللباس فليتركه لله عز وجل وليلبس اللباس الذي يعينه على طاعة الله عز وجل، فإن هذه اللباس هذه الألبسة مع ما فيها من المخالفات فيها ضيق يعني على النفس، وكأنه في سجن، كأنه سجن في بنطلون يعني لا يستطيع يتحرك ولا يقوم ولا يجلس، كما تلاحظون الآن لا يستطيع أن يقوم ولا يجلس إلا بصعوبة، فما الذي جعل الإنسان يشق على نفسه بهذه الصورة؟ هذه بعض الأمور التي وددت التنبيه عليها، نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم وعفى الله عنا وعنكم. نعرض على فضيلتكم ما ورد إليكم من أسئلة. هذا سائل يقول المحاضرة بعد المغرب في قباء بعد المغرب إن شاء الله. يقول السائل هل يجوز أن يدفع الشخص من مال الزكاة لسداد الدين علما بأن الدين يعود لصاحب مال الزكاة؟ لا يجوز له أن يدفع الزكاة يعني لصاحب دين، لأنه يجر لنفسه النفع، ولأن هذا الدين قد لا يأتي فهو يقوم بتسديد الدين من الزكاة، فهذا لا يجوز. أما هذا الرجل إذا كان غارما لغيره مدينا فإن الغارمين ممن يعطون الزكاة، أما هذا يخشى أن يجر لنفسه نفعا، لأن له مثلا مبلغ 1000 ريال عند شخص فيقول نعطيه 1000 ريال من الزكاة حتى يعيدها لي، هذا جر لنفسه نفعا، أو يحسمها يقول المبلغ الذي لي عندك قد حسمته من الزكاة، هذا لا يجوز، لأن هذا الرجل قد يكون غنيا يعني صاحب المدين، وقد يكون أيضا يعني عاجزا فيجر لنفسه نفع، فهو على حالين، إما أن يكون غنيا فلا يعطى، وإما أن يكون عاجزا فإنه لا يستطيع سداد الدين فيجر لنفسه نفعا. وأما الغارم المدين الذي عليه دين أثقله لغيره فإنه يعطى من الزكاة. نعم. بارك الله فيكم. هذا شخص كان نصرانيا فمن الله عز وجل عليه فأسلم من 8 سنوات، وقد علم في الأسبوع الماضي أن بنت خالته قد توفيت، يقول فهل له أن يعزي خالته على وفاة ابنتها مع العلم بأنهم لا يعرفون بإسلامه إلا أمه وجزاكم الله خيرا؟ إذا كان يتألف يعني خالته